الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال النووي رحمه الله تعالى في الأربعين النووية، قال: الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث من الأحاديث العظيمة الجامعة لأمر الدين، فهو من جوامع كلم الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وقد بين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم مكانة النصيحة من الدين ومنزلتها منه، وأن النصيحة لها من الدين المكانة العليا والمنزلة الرفيعة. ولهذا صدر الحديث بقوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. وكنا عرفنا فيما سبق في حديث جبريل المشهور أن الإسلام أو أن الدين ثلاث مراتب: إسلام وإيمان وإحسان، لقوله عليه الصلاة والسلام في تمام الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالدين يجمع تلك المراتب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل. وهنا في هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. فقوله الدين أي بمراتبه، قوله عليه الصلاة والسلام هنا الدين أي بمراتبه: الإسلام والإيمان والإحسان، بمعنى أن النصيحة مطلوبة في الدين كله بجميع مراتبه. لا بد في الإسلام من النصيحة، ولا بد في الإيمان من النصيحة، ولا بد في الإحسان من النصيحة. فالنصيحة مطلوبة في الدين كله، النصيحة مطلوبة في الدين كله، فما من أمر من أمور الدين ولا جانب من جوانبه، سواء منها الأصول أو الفروع، إلا والنصيحة مطلوبة فيه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. الدين النصيحة بمعنى أن النصيحة أمر لا بد منه في الدين كله، في أي جانب من جوانبه وأي مجال من مجالاته لا بد من النصيحة، لا بد أن يكون العبد ناصحا. ولما قال عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة الجامعة: الدين النصيحة، أدرك الصحابة رضي الله عنهم مكانة النصيحة من الدين ومنزلتها منه، أدركوا ذلك، فاتجه منهم السؤال إلى لمن، اتجهوا إلى هذا السؤال: لمن؟ أي عرفنا شأن النصيحة ومكانتها من الدين، فلمن تكون، لمن تكون النصيحة؟ اتجه منهم السؤال إلى ذلك. وقول الصحابة رضي الله عنهم لمن، هذا سؤال يدل على عظيم الرغبة في الخير وتمام الاستعداد للنصح. فحال الصحابة في قولهم لمن حال من استعد للنصيحة، وتهيأ للقيام بها، ولم يبقى عليه إلا أن يعرف مجالاتها، ولهذا اتجه منهم السؤال إلى النبي عليه الصلاة والسلام بقولهم لمن، أي لمن تكون ولمن تبذل. قالوا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فذكر لهم عليه الصلاة والسلام أن النصيحة مطلوبة في ذلك كله، أن النصيحة مطلوبة في ذلك كله، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذه خمس مجالات لا بد من النصيحة فيها، لا بد أن يكون العبد ناصحا لله، وأن يكون ناصحا لكتابه، وأن يكون ناصحا لرسوله، وأن يكون ناصحا لأئمة المسلمين، وأن يكون ناصحا لعامتهم، باذلا النصح للجميع. ولكل حقه من النصيحة، ولكل حقه من النصيحة اللائقة بالمقام، لكنها مطلوبة في الجميع. وأصل معنى هذه الكلمة إرادة الخير للمنصوح له، إرادة الخير للمنصوح له، وأيضا القيام بالخير. فالنصيحة قيام بالخير للمنصوح له، وأيضا إرادة الخير له. وهذا يدل على أن النصيحة تتطلب من الناصح نقاء القلب وصفاءه وسلامته، وتتطلب منه أيضا حسن العمل في حق المنصوح له، كل بما يليق به. فالنصيحة هي الدين، وقوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة فيه تعلية لشأن النصيحة وبيان لمكانتها العلية من الدين، مثل قوله صلوات الله وسلامه عليه الحج عرفة، هذا يدل على مكانة الحج، مكانة عرفة أو الوقوف بعرفة من الحج، وأنه ركن الحج الأعظم. ومثله قوله عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، فهذا يبين مكانة الدعاء من العبادة. وقوله هنا الدين النصيحة يبين مكانة النصيحة من الدين، وأن النصيحة أمر مطلوب في الدين كله، نصحا لله ونصحا لكتابه ونصحا لرسوله ونصحا لأئمة المسلمين وعامتهم، وسيأتي بيان ذلك كله. نعم. قال شيخنا حفظه الله تعالى ورعاه قوله الدين النصيحة، هذه كلمة جامعة تدل على أهمية النصيحة في الدين، وأنها أساسه وعماده، ويدخل تحتها ما جاء في حديث جبريل من تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والإحسان، وأنه سمى ذلك دينا، وقال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ويشبه هذه الجملة قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، وذلك لأنه الركن الأعظم في الحج الذي يفوت الحج بفواته. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث بهذه الكلمة الجامعة، قال الدين النصيحة، قال الدين النصيحة. وجاء في بعض الروايات كما سيأتي أنه عليه الصلاة والسلام كرر هذه الكلمة ثلاثا، قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، كرر ذلك ثلاثا اهتماما بالأمر وتأكيدا عليه، لأن التكرار يدل على الاهتمام والتأكيد. وقوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، هذه كلمة جامعة تدل كما عرفنا على مكانة النصيحة من الدين، تدل على مكانة النصيحة من الدين، وهي نظير قول النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، وقوله عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة. نعم. ثانيا، جاء في مستخرج أبي عوانة أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر هذه الجملة الدين النصيحة ثلاثا، وهي في صحيح مسلم بدون تكرار. ولما سمع الصحابة هذه العناية والاهتمام بالنصيحة وأنها بهذه المنزلة العظيمة، قالوا لمن يا رسول الله؟ فأجابهم بالخمس المذكورة في الحديث. وقد جاء عن جماعة من أهل العلم تفسير هذه الخمس، ومن أحسن ذلك ما جاء عن أبي عمرو بن الصلاح في كتابه صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط. قال نعم. هذا الحديث جاء في مستخرج أبي عوانة أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر هذا اللفظ ثلاث مرات، أي أنه قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. وعرفنا فائدة التكرار وما فيه من الاهتمام والتأكيد. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما سمعوا اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام وعنايته بالنصيحة وتوجيهه إليها وبيان أن الدين النصيحة، اتجهت همتهم وعزيمتهم ورغبتهم إلى القيام بالنصح الذي هو الدين، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام قائلين لمن. وكما قدمت، قول الصحابة رضي الله عنهم لمن، هذا دليل على صدق الرغبة، دليل على صدق الرغبة لديهم وتمام الحرص على فعل النصيحة وبذلها، فهم أدركوا قيمتها ومكانتها وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن مجالاتها. قالوا لمن يا رسول الله، أي لمن تبذل ولمن تقدم النصيحة ولمن تكون. فأجاب صلوات الله وسلامه عليه بالخمس المذكورة في الحديث، أجاب بالخمس المذكورة في الحديث، أي قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفي بيان معنى النصح في هذه الخمس المذكورة في هذا الحديث لأهل العلم أقاويل عديدة، وجاء عنهم في ذلك نقول مفيدة، من أحسنها وأجودها وأجمعها ما نقل عن أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى في كتابته صيانة صحيح مسلم، في كتابه صيانة صحيح مسلم، وكتابه مطبوع، وأيضا كلامه هذا نقله بتمامه الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم، ونقل أيضا بعض النقول الأخرى عن علماء آخرين في بيان معنى النصيحة، منهم محمد بن نصر المروزي وغيره من أهل العلم. والكلام الآتي المنقول عن أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى كلام عظيم وجامع في بيان معنى النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال رحمه الله تعالى والنصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا، فالنصيحة لله تبارك وتعالى توحيده ووصفه بصفات الكمال والجلال جمع، وتنزيهه عما يضادها ويخالفها، وتجنب معاصيه، والقيام بطاعته ومحابه والقيام بطاعته ومحابه بوصف الإخلاص والحب فيه والبغض فيه وجهاد من كفر به تعالى وما ضاها ذلك، والدعاء إلى ذلك والحث عليه. نعم. قال رحمه الله، قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى في بيان معنى النصيحة، قال: هي قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا. قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا، وهذا يفيد أن النصيحة لا بد فيها من عمل القلب، ولا بد أيضا فيها من عمل الجوارح، بمعنى أن القلب لا بد أن يكون ناصحا، والجوارح أيضا لا بد أن تكون ناصحة. فليس النصح أمرا في القلب فقط، بل النصح في القلب وفي الجوارح، فكما أن القلب ينصح فاليد أيضا تنصح، والعين تنصح، واللسان ينصح، واليد تنصح. فالنصح يكون بالقلب إرادة، ويكون بالجوارح فعلا. والنصح هو القيام بوجوه الخير، النصح هو القيام بوجوه الخير، أي أن يبذل الناصح الخير للمنصوح بوجوهه وأنواعه وأفراده قدر استطاعته، ولا يكون النصح بالقلب فقط، بل لا بد مع القلب أيضا من الجوارح. ولهذا قال رحمه الله تعالى: قيام هو قيام الناصح للمنصوح بوجوه الخير إرادة وفعلا. إرادة أي في القلب، لأن الإرادة مكانها القلب، وفعلا أي بالجوارح، باللسان والعين والبصر واليد والقدم، وكل بحسبه وفي مجاله. ثم بين رحمه الله تعالى ما يتعلق بالنصح لله جل وعلا كيف يكون. قال: فالنصيحة لله تبارك وتعالى توحيده ووصفه بصفات الكمال والجلال. توحيده ووصفه بصفات الكمال والجلال. توحيده أي في ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته. توحيده في ربوبيته باعتقاد أنه وحده تبارك وتعالى الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر لشؤون الخلائق، وتوحيده في أسمائه وصفاته بإثباتها والإيمان بها وعدم جحدها أو تعطيلها، وعدم تمثيل الله تبارك وتعالى بخلقه أو محاولة تكييف صفاته، وبتنزيهه تبارك وتعالى عما لا يليق به من النقائص، وتوحيده تبارك وتعالى في العبادة بإخلاص الدين له وإفراده جل وعلا بالعبادة والبراءة من الشرك والخلوص منه. بهذا يكون العبد ناصحا في باب التوحيد لله جل وعلا، في باب التوحيد لله جل وعلا. فالنصح لله توحيده. وبهذا يعلم أن المشرك ليس ناصحا لله، وأيضا من ينسب شيئا من خصائص الله في ربوبيته لغيره ليس ناصحا لله، كمن يدعي في بعض المخلوقين أنهم يعلمون الغيب وأنهم يعلمون ما كان وما كان، هذا من خصائص الله. فمن ادعى هذا الذي هو من خصائص الله لغيره لا يكون ناصحا لله تبارك وتعالى. وكذلك من يدعي في شيء من المخلوقات أن لها تصرف في هذا الكون وتدبير ونحو ذلك من خصائص الله في ربوبيته، فمن قال ذلك ليس ناصحا لله تبارك وتعالى، بل اتخذ مع الله الشريك. وكذلك من يعطل صفات الله أو يعطل شيئا منها أو ينفيها ويجحدها أو يحرف معانيها ودلالاتها أو يحاول تكييف شيء من صفات الله أو يقيس الله تبارك وتعالى وتقدس بخلقه، فهؤلاء كلهم ليسوا ناصحين لله تبارك وتعالى. وكذلك من يصرف شيئا من حقوق الله التي هي العبادة بأنواعها لغيره، كأن يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو يذبح لغير الله أو يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، فهؤلاء كلهم ليسوا ناصحين لله، لم يحققوا النصيحة لله تبارك وتعالى، لأن النصيحة لله لا تكون إلا بتوحيده. ولا يكون من الناس ناصحا لله إلا الموحد، الموحد في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. أما المشرك والجاحد والمعطل والممثل وغير هؤلاء من أرباب الضلال، فهؤلاء كلهم ليسوا من أهل النصيحة وليسوا من النصيحة في شيء لله تبارك وتعالى. فالنصيحة لله تبارك وتعالى إنما تكون بتوحيده وإفراده سبحانه وتعالى بما خلق الخلق لأجله وأوجدهم لتحقيقه، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهو خلق الخلق ليعبدوه وليؤمنوا به سبحانه وتعالى وليقروا بكماله وجلاله وعظمته. فمن صرف شيئا من حقوق الله أو خصائصه لغيره سبحانه وتعالى فقد خرج من النصيحة ولم يكن من أهلها، لا يكون ناصحا لله. فإذا الأمر الأول الذي هو النصح لله يكون أولا بالتوحيد، يكون أولا بالتوحيد، توحيد الله جل وعلا في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. قال: توحيده ووصفه بصفات الكمال والجلال، ووصفه بصفات الكمال والجلال، أي وصف الله جل وعلا بصفات الكمال والجلال مما وصف تبارك وتعالى به نفسه ووصفه به رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا وصف الله بصفات الكمال الثابتة في القرآن والسنة هذا من النصح لله، على خلاف ما يعتقده المعطلة. المعطلة يزعمون أن النصح لله تبارك وتعالى يتطلب نفي صفاته الثابتة في الكتاب والسنة، ولهذا في كتبهم يقررون نفي الصفات ظنا منهم أن هذا هو حقيقة النصح لله جل وعلا، فينزهون الله بزعمهم عن صفاته، ينزهونه عن علوه الثابت في القرآن والسنة، وينزهونه عن صفات كثيرة ثبتت له في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس من النصح في شيء. النصح لله أن نصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن لم يكن كذلك بأن كان محرفا أو كان معطلا أو كان مكيفا أو كان ممثلا، كل هؤلاء ما نصحوا لله وليسوا من أهل النصيحة لله تبارك وتعالى، لأن حقيقة النصيحة لله أن نثبت الصفات كما جاءت وأن نمرها كما وردت إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، على حد قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: ووصفه بصفات الكمال والجلال جمع، هكذا جاءت الكلمة هنا وهي موجودة في كتاب صيانة صحيح مسلم، موجودة هكذا في صيانة صحيح مسلم. وعندما نقل الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى هذا الكلام لم يذكر هذه الكلمة، فلا أدري عن معناها أو مدلولها في هذا السياق، لكنها ليست موجودة عند الحافظ ابن رجب رحمه الله عندما نقل هذا النص عن ابن الصلاح رحمه الله تعالى، وهي موجودة هكذا في الكتاب الأصل، وهي تحتاج إلى تحقيق ومراجعة. نعم. ثم قال: وتنزيه عما يضادها ويخالفها. تنزيهه أي الله سبحانه وتعالى عما يضادها ويخالفها، على حد قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء، وقوله تبارك وتعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، وقوله جل وعلا: هل تعلم له سميا، وقوله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا، وقوله جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد. فنثبت لله تبارك وتعالى صفات الكمال ونعوت الجلال، وننزه الله تبارك وتعالى عما يضاد ذلك من النقائص ومما لا يليق به جل وعلا، وأيضا ننزهه تبارك وتعالى عن مماثلة المخلوقين. ولهذا قال أهل العلم إن باب التنزيه يتناول جانبين: الجانب الأول تنزيه الله عن النقائص والعيوب، والجانب الآخر تنزيهه تبارك وتعالى عن مماثلة المخلوقين، تنزيهه تبارك وتعالى عن مماثلة المخلوقين. قال: وتجنب معاصيه، أيضا هذا من النصيحة لله، من النصيحة لله تبارك وتعالى أن تتجنب معصية الله، لأنه سبحانه وتعالى خلقك لتكون عبدا مطيعا لا لتكون إنسانا عاصيا. فمن النصيحة له ألا تعصيه سبحانه وتعالى، وأن تجاهد نفسك على تجنب معاصيه والبعد عن كل أمر يسخطه سبحانه وتعالى. وإذا انفلتت نفسك ووقعت في معصية وارتكبت ذنبا، فبادر إلى التوبة والأوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. فيبادر العبد إلى التوبة النصوح، كما قال الله سبحانه وتعالى: توبوا إلى الله توبة نصوحة. فيتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، وهذا من النصح لله، من النصح لله تبارك وتعالى أن تتجنب الذنوب وتتحاشى من الوقوع فيها. وإذا ابتلي العبد بشيء من الذنوب يبادر إلى التوبة النصوح من الذنب الذي وقع فيه أو من كل ذنب وقع فيه. قال: والقيام بطاعته ومحابه بوصف الإخلاص. القيام بطاعته ومحابه، أي أن يقوم العبد الناصح بطاعة الله، بفعل ما أمر سبحانه وتعالى وفعل ما يحب من عباده أن يفعلوه، ويجاهد نفسه على فعل ذلك بوصف الإخلاص، أي أن يقوم بالطاعة وفعل المحاب بوصف الإخلاص، أي مخلصا لله، لا يفعل الطاعة رياء، ولا يفعل الطاعة سمعة، ولا يفعل الطاعة يريد بها الدنيا وإنما يفعل الطاعة بوصف النصيحة، كما قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وكما قال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. فيفعل الطاعة والأمور التي يحبها الله سبحانه وتعالى بوصف الإخلاص، أن يفعلها مخلصا لله، لأنه إذا فعل الشيء الذي يحبه الله وأمر عباده سبحانه وتعالى به على غير وصف الإخلاص لا يقبله الله منه، كما في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. قال: والحب فيه والبغض فيه، أي في الله سبحانه وتعالى، وهذا أوثق عرى الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الحديث قال: وجهاد من كفر به تعالى، وجهاد من كفر به تعالى، أيضا مجاهدة الكفار وأرباب البدع وأهل الباطل بالسنان لمن قدر على ذلك وكان من أهل ذلك بالضوابط الشرعية، أو باللسان من أهل العلم برد أباطيل الكفار وبيان زيغهم وضلالهم وكشف شبهاتهم وأباطيلهم ورد أيضا البدع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا كله داخل في النصيحة لله تبارك وتعالى. قال: وما ضاها ذلك، أي من الأمور والأعمال التي هي من جملة النصيحة لله عز وجل. قال: والدعاء، والدعاء إلى ذلك والحث عليه، والدعاء إلى ذلك والحث عليه، أي من النصيحة لله تبارك وتعالى أن تحث العباد إلى أن يكونوا ناصحين لله، وهذا فيه التنبيه أن من أكرمه الله سبحانه وتعالى بأن يكون ناصحا لله في أعماله هو بالقيام بها على الوجه الذي يرضيه، لا يكفي ذلك، بل لا بد مع ذلك أن يحث العباد على أن يكونوا ناصحين لله جل وعلا، كما قال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم. قال: والنصيحة لكتابه، الإيمان به وتعظيمه وتنزيهه وتلاوته حق تلاوته والوقوف مع أوامره ونواهيه وتفهم علومه وأمثاله وتفهم علومه وأمثاله وتدبر آياته والدعاء إليه وذب تحريف الغالين وطعن الملحدين عنه. نعم. ثم ذكر رحمه الله تعالى معنى النصيحة لكتاب الله، لكتاب الله جل وعلا الذي هو القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فالنصيحة لهذا الكتاب العظيم كيف تكون؟ قال رحمه الله: والنصيحة لكتابه الإيمان به، النصيحة لكتابه الإيمان به، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. وقال جل وعلا: كل آمن بالله وملائكته وكتبه. وقال جل وعلا: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب. فالنصيحة للكتاب الإيمان به، والإيمان به أي الإيمان بأنه وحي الله تبارك وتعالى وتنزيله، وأنه كلامه سبحانه وتعالى، وأن فيه الهداية للخلق، وفيه بيان الحق، وفيه الدعوة إلى الهدى، وفيه سعادة البشرية وصلاحهم. الإيمان قال والنصيحة لكتابه الإيمان به وتعظيمه وتنزيهه. وتعظيمه أي بمعرفة قدر الكتاب، كتاب الله عز وجل ومكانته العظمى، كما قال بعض السلف رحمهم الله، قال من أراد أن يعرف الفرق بين كلام الله وكلام المخلوقين فهو كالفرق بين الله وبين المخلوقين، فهو كالفرق بين الله وبين المخلوقين. فلا بد من قدر كلام الله سبحانه وتعالى حق قدره، ولا بد من تعظيم كلامه سبحانه وتعالى. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتعظيم كلام الله عز وجل المشتمل على الشعائر والهدى والحق والدين القويم وصلاح البشرية، والإقرار بأنه كلام الله سبحانه وتعالى تكلم به هو جل وعلا، سمعه منه جبريل ونزل به إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وقدره حق قدره، هذا من النصيحة لكلام الله، من النصيحة لكلام الله تبارك وتعالى. قال وتعظيمه، وتعظيمه وتنزيهه. أيضا كتاب الله عز وجل يجب أن يصان وأن ينزه عن كل ما لا يليق به، ينزه عن الامتهان، وينزه عن أن يحتقر أو ينتقص، وينزه عن أن يعبث به عابث أو أن يحرفه محرف أو ينتقصه منتقص. ينزه كلام الله تبارك وتعالى عن ذلك كله ويصان. فكتاب الله جل وعلا من النصيحة له أن يعظم، ومن النصيحة له أن ينزه، ومعنى أن ينزه أي أن يصان، أن يصان عن كل أمر لا يليق بكلام الله تبارك وتعالى. ولهذا حرام امتهان القرآن أو تحكير القرآن أو تعريض القرآن للامتهان، حرام أشد الحرمة، وأمر باطل ومنكر من العمل. ولهذا اتخذ أرباب السحر والعياذ بالله انتقاص القرآن وامتهانه بابا لمن أراد أن يتعلم لديهم السحر، بابا لمن أراد أن يتعلم لديهم السحر. وعامة السحرة يجعلون من جملة أعمالهم في عقد السحر امتهان كتاب الله جل وعلا وامتهان آياته، ويتقربون بهذا الامتهان للقرآن إلى الشياطين حتى تعينهم على باطلهم وضلالهم وما يريدون فعله من فساد. فالشاهد أن كتاب الله جل وعلا يجب أن يصان، ويجب أن ينزه عن كل ما لا يليق به. ولهذا قال أهل العلم بعدم جواز تعليق التميمة من القرآن، بعدم جواز تعليق التميمة من القرآن، لأسباب كثيرة ذكروا منها أن في تعليق التميمة من القرآن امتهانا للقرآن وتعريضا للقرآن للامتهان والقرآن يجب أن يصان وأن ينزه من أن يمتهن. ولهذا يجب على العبد نصحا لكتاب الله تبارك وتعالى ألا يعرض كلام الله سبحانه وتعالى للامتهان أو الانتقاص ولو من غير قصد يبتعد عن ذلك. أحيانا بعض الناس في بعض المساجد يمد قدميه وأمام قدمه مباشرة كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا مما ينافي النصح، أو يجعل القرآن ويجعل فوقه أمتعته وأشياء ربما أيضا أشياء سيئة ربما جعلها فوق القرآن، مثل ما يفعل أحيانا بعض الناس يضع محموله الجوال فوق القرآن ويكون الجوال مشتمل أيضا على أمور منكرة وأمور باطلة. فكتاب الله تبارك وتعالى يجب أن يحترم ويجب أن يصان وأن تعرف له مكانته ومنزلته وقدره. ولهذا أيضا من النصح لكتاب الله تبارك وتعالى ألا يمس القرآن إلا طاهر، كل ذلك من احترام القرآن وتنزيه القرآن وصيانة القرآن، وهذا كله داخل في النصيحة لكلام الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا ينزه من أن يرمى في الأرض أو ترمى أجزاء منه أو أوراق من المصحف، فهذا أيضا أمر لا بد منه تنزيها لكتاب الله عز وجل ونصحا له. وبعض الناس لا يبالي بهذا الأمر، وأحيانا توجد بعض الأوراق من المصحف متساقطة في الأرض غير مبالى بها، فهذا أيضا من الأمور التي يجب أن ينتبه لها. ومما أنبه عليه في هذا المقام ما يفعل بعض الناس من تعريض المصحف لحرارة الشمس في السيارة حتى يتمزق أو حتى يتلف تلفا سريعا، فيضع المصحف في السيارة أمامه ويتركه أياما ثم يتلف سريعا. يجب أن يكون القرآن له خيمة عند حامله وعند صاحبه، يرعاه ويصونه ويحافظ عليه. ولهذا بعض الناس يوفق في هذا الباب ويعتني بالمصحف عناية دقيقة فيبقى لأجيال كثيرة جدا وفي بعض البيوت ربما لا يستفيد منه إلا شخص واحد ثم يصبح بعد ذلك غير صالح، بل قد تمزقت أوراقه وإلى آخره. فينبغي على عموم المسلمين أن ينصحوا لكتاب الله جل وعلا، وأن تكون منهم عناية بهذا القرآن بكل ما تتطلبه النصيحة من معنى ومن ذلكم أيضا ما جاء في قوله إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فمن عدم النصح للقرآن هجر القرآن، سواء هجر التلاوة أو هجر التدبر أو هجر العمل بالقرآن، فهذا كله يتنافى مع ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من النصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى. قال وتلاوته حق تلاوته، أي من النصيحة للقرآن تلاوة القرآن حق التلاوة، كما قال الله سبحانه: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى أن تلاوة القرآن حق التلاوة تكون بأمور ثلاثة، تكون بأمور ثلاثة: الأمر الأول حسن القراءة للقرآن، حسن القراءة للقرآن والمراجعة والحفظ والاستذكار، هذا الجانب الأول. الجانب الثاني التدبر للمعاني وعقل الدلالات، قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال: أفلم يتدبروا القول. فالجانب الآخر من تلاوة القرآن حق تلاوته تدبر القرآن ومعرفة معانيه ودلالاته في ضوء ما كتبه وفي ضوء ما نقل عن السلف الأولين من الصحابة والتابعين، وفي ضوء ما كتبه الأئمة الراسخين والعلماء المحققين في كتب التفسير المعتمدة. والأمر الثالث العمل بالقرآن، العمل بالقرآن، فالعمل بالقرآن تلاوة للقرآن، العمل بالقرآن تلاوة للقرآن، ليست التلاوة مجرد القراءة، بل العمل بالقرآن يعد تلاوة للقرآن. وقد دل القرآن على أن العمل الذي هو اتباع القرآن والائتمار بأمره يسمى تلاوة، كما في قوله تعالى: والقمر إذا تلاها، أي تبعها، فلا يكون تاليا للقرآن إلا من تبع القرآن، لأن من معاني التلاوة في اللغة الاتباع، تلا فلان فلانا أي تبعه، فليست تلاوة القرآن بمجرد القراءة لحروفه، بل لا يكون تاليا للقرآن حقا حتى يعمل بالقرآن ويتبع القرآن، حتى يعمل بالقرآن ويتبع القرآن. هذا هو معنى قوله: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يتلونه حق تلاوته بالقراءة والحفظ وبالفهم والتدبر وبالعمل والاتباع، بهذه الأمور الثلاثة يكون العبد تاليا للقرآن. أما بمجرد القراءة وإتقان الحفظ هذا لا يكفي، وكما قال بعض السلف: ما جلس أحد مع هذا القرآن إلا قام منه إما بزيادة أو بنقصان، ما جلس أحد مع هذا القرآن إلا قام منه إما بزيادة أو بنقصان، وشاهد ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك. فالقرآن يكون حجة للعبد إذا كان من أهله ومن العاملين به، ويكون حجة عليه إذا لم يكن من العاملين به. وأعظم مصيبة في هذا الباب أن يكون في من يحفظ القرآن من يشرك بالله، يقرأ الآيات التي فيها التوحيد والدعوة إلى إخلاص الدين لله، يقرأها في المصحف مرات وكرات، ثم يقول: مدد يا فلان، أو الحقني يا فلان، أو أنا عائد بجنابك، أو أنا طالب منك منكسر ببابك. هذا ليس من أهل القرآن ولا من الناصحين لقراءة للقرآن، ولو كان حافظا لحروف القرآن حفظا متقنا. فلا بد من العمل لكتاب الله سبحانه وتعالى ليكون الإنسان من أهله. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا. اتخذ الناس قراءته عملا. أحيانا يعطى بعض الطلاب الدرجة 100% في الحفظ، يكتب له المحفظ الدرجة 100 من 100، المخارج والمدود إلى آخر كلها يأتي بها على أحسن وجه، فيأخذ الدرجة 100 من 100، ولكن إن نظرت في حقيقة أفعاله فهو لا يستحق 0 من 100، أو لا يستحق إلا 0 من 100. يعني مثل يجيد قول الله تبارك وتعالى قراءة: وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يقرأها قراءة صحيحة تامة حسنة بصوت جميل، لكنه عاق لوالديه، لكنه عاق لوالديه، من أهل العقوق ودائما من أهل التأفف من الوالدين ولا يطيع والديه. هل هو من أهل هذه الآية؟ وهل هذه الآية أنزلت لتقرأ بصوت عذب فقط وانتهى الأمر؟ لا والله، هذه أوامر وشرائع وأحكام، فلا يكون الإنسان من أهل هذه الآيات إلا إذا حققها وعمل بها. ولهذا نقل عن الحسن البصري رحمه الله تعالى كلاما يبدي فيه الألم والأسف على حال بعض القراء في زمانه، وهو من علماء التابعين رحمه الله تعالى، أدرك عددا من الصحابة أو أدرك بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فيتكلم عن بعض القراء في زمانه يقول: يقول أحدهم: قرأت القرآن كله ولم أسقط منه حرفا. يقول أحدهم، يعني أحد القراء في ذاك الزمان، يقول: قرأت القرآن كله ولم أسقط منه حرفا وقد أسقطه والله كله، لا يرى عليه القرآن لا في خلق ولا عمل، لا يرى عليه القرآن لا في خلق ولا في عمل. يعني إن نظرت إلى أخلاقه ليست أخلاق القرآن، وإذا رأيت أعماله ليست أعمال القرآن. عائشة رضي الله عنها لما وصفت خلق النبي عليه الصلاة والسلام قالت: كان خلقه القرآن. يقول الحسن: لا يرى عليه القرآن لا في خلق ولا عمل. ثم قال: ما هؤلاء بالقراء، وما هؤلاء بالعلماء، وما هؤلاء بالورعة، وإذا كانت القراء مثل هؤلاء لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء. وهذا رواه عنه الآجري في كتابه العظيم أخلاق حملة القرآن، أخلاق حملة القرآن، ورواه غيره من أهل العلم. فمن تلاوة القرآن حق تلاوته أن يعمل الإنسان بالقرآن الكريم، يعمل بالقرآن بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار، وتصديق الأخبار. قال: وتلاوته حق تلاوته والوقوف مع أوامره ونواهيه، والوقوف مع أوامره ونواهيه. وهذا وإن كان داخلا فيما سبق ذكره تأكيدا، والوقوف مع أوامره ونواهيه، أن يقف مع الأمر ليفعله ويكون من أهله، ومع النهي ليجتنبه ولكي لا يكون من أهله، فيعمل بالأوامر، يعرف الأوامر ليفعلها ويعرف النواهي ليجتنبها. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. أما إذا كان الإنسان يمر على الأوامر والنواهي وكأنها لا تعنيه، وكأنه ليس مخاطبا بها، وكأن المطلوب منه فقط أن يمر على الحروف مرة سريعا، فهذا ليس من أهل النصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى، ليس من أهل النصيحة لكتاب الله جل وعلا. قال: والوقوف مع أوامره ونواهيه. والوقوف مع أوامره ونواهيه. وفي هذا المقام لا أنسى قصة مفيدة جدا مرت بي قبل سنوات طويلة، يعني قرابة 20 سنة، كنت أدرس في المرحلة المتوسطة، فجاءني أحد الطلاب ومعه أوراق مجموعة تزيد على 200 ورقة ملمومة ومدبسة ومضمومة ومكتوبة بخط جميل: طالب في المرحلة الثانية المتوسطة. ومد لي الأوراق وإذا مكتوب الأوامر والنواهي في القرآن، وكان حافظا لي للقرآن الأوامر والنواهي في القرآن. فلما مد لي قلت له: ما هذا؟ قال: هذه أشياء جمعتها أريد أن تطلع عليها. فظننت أنه في هذا السن المبكر بدأ يؤلف ويشتغل بالتأليف، فبدأت أنصحه وأقول له: ما أنصحك الآن أن تشتغل بالتأليف، الآن اشتغل بالتعلم والتفقه ودراسة العلم، ودع التأليف في مرحلة لاحقة إن شاء الله فيما بعد. فلما انتهيت قال: لا، أنا أبين لك ما الذي فعلته. قال: أنا الحمد لله أحفظ القرآن وأقرأ القرآن وتمر علي أوامر ونواهي يأمرني الله سبحانه وتعالى بها وينهاني عنها، فأردت أن أتفقه فيما يأمرني الله سبحانه وتعالى به وفيما ينهاني عنه لأفعل الأمر وأترك النهي. ففعلت هذه الطريقة، كل ما يأتيني أمر في القرآن بالصلاة بالزكاة بالصيام بالبر إلى آخره أجمعه، وأجمع بعض الآيات المتعلقة بهذا الأمر مما يمر عليه في القرآن، ثم أرجع إلى تفسير ابن كثير وتفسير ابن سعدي وأنقل المعاني التي قالوها في هذه الآيات، ثم بعد ذلك جمعت النواهي فهمته وهو في هذا السن المبكر همة عالية في معرفة الأوامر والنواهي والتفقه فيها ليفعل المأمور ويترك المحظور. فالمطلوب من العبد فعلا هو هذا، يعني المطلوب منه أن يقرأ القرآن وأن يتدبر آية القرآن، فإذا وجد الأمر في كتاب الله فعله، وإذا وجد النهي تركه، ليكون بذلك من أهل القرآن الواقفين عند حدود كلام الله سبحانه وتعالى. قال: وتفهم علومه وأمثاله. وتفهم علومه وأمثاله، تفهم علوم القرآن، والقرآن مليء بالعلوم النافعة المفيدة التي فيها صلاح القلوب وزكاء النفوس وسعادة البشرية. وتفهم أمثاله، نص على الأمثال التي ضربها الله في القرآن، وهي تزيد على 40 مثل كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. والله يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. نقل ابن القيم عن بعض السلف أنه إذا قرأ مثلا من أمثال القرآن ولم يعقل معناه بكى وقال لست من العالمين، لأن الله قال وما يعقلها إلا العالمون، فيبكي ويقول لست من العالمين. فتفهم الأمثال وجل أمثال القرآن في تقرير التوحيد والتحذير من الشرك، في تقرير التوحيد والتحذير من الشرك. وابن القيم رحمه الله اعتنى بأمثال القرآن عناية فريدة في كتابه إعلام الموقعين، وجمعها وشرحها شرحا ماتعا نافعا مفيدا. قال وتدبر آياته أي آيات القرآن الكريم عملا بقوله جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن، فيتدبر آيات الله ليعقل عن الله سبحانه وتعالى خطابه وليفهم كلامه سبحانه وتعالى. والدعاء إليه أي دعاء الناس إلى القرآن وإلى العمل بالقرآن وليكونوا من أهل القرآن، فهذا أيضا من النصيحة لكلام الله سبحانه وتعالى. قال وذب تحريف الغالين وطعن الملحدين، وذب تحريف الغالين وطعن الملحدين عن أي عن كتاب الله عز وجل، وهذا من أمر مطلوب من أهل العلم وأهل البصيرة أن يذبوا عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين، وهذا يقيض الله سبحانه وتعالى فيه له في كل زمان عدوله من أهل العلم والفضل يذبون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وطعن الملحدين. نعم. قال رحمه الله والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم قريب من ذلك، الإيمان به وبما جاء به وتوقيره وتبجيله والتمسك بطاعته وإحياء سنته واستشارة علومها ونشرها كذا، وفيما نقله عنه ابن رجب استثارة علومها ونشرها، ومعاداة من عاداه وعاداها وموالاة من والاه ووالاها، والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه، ومحبة آله وصحابته ونحو ذلك. ثم ذكر رحمه الله تعالى النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم، ذكر معنى النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم، قال وهي قريب من ذلك أي قريب مما سبق أن بينه رحمه الله تعالى. قال والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم الإيمان به، ومر معنا سابقا أن الإيمان به عليه الصلاة والسلام ركن من أركان الإيمان وأصل من أصول الدين كما في حديث جبريل، وهذه الأصول جاءت في القرآن مثل قوله جل وعلا ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، فالإيمان بالرسل أصل من أصول الإيمان. فمن النصح للرسول عليه الصلاة والسلام الإيمان به أي الإيمان بأنه رسول مرسل من رب العالمين وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه صلوات الله وسلامه عليه. فمن النصح له عليه الصلاة والسلام الإيمان به وبما جاء به، وقد جاء عليه الصلاة والسلام بالكتاب والسنة، جاء بالكتاب والسنة واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، جاء عليه الصلاة والسلام بالقرآن وجاء بالسنة النبوية المنقولة والمأثورة عنه عليه الصلاة والسلام. فمن النصح له الإيمان بما جاء به. أما من كذب أو جحد أو لم يؤمن بما جاء به أو بشيء مما جاء به عليه الصلاة والسلام فإنه لا يكون ناصحا للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قال وتوقيره وتبجيله. وتوقيره وتبجيله. توقير الرسول عليه الصلاة والسلام هو احترامه ومعرفة قدره وحرمته ومكانته عليه الصلاة والسلام، وتعظيمه التعظيم اللائق به صلوات الله وسلامه عليه دون غلو، لأنه عليه الصلاة والسلام حذر من الغلو أشد التحذير، حذر من الغلو عموما وحذر من الغلو فيه خصوصا عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وقال عليه الصلاة والسلام في سياق يتعلق بهذا الأمر قال ما أحب أن تنزلوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها، فحذر عليه الصلاة والسلام من الغلو. ولهذا يجب أن يوقر وأن يحترم وأن تعرف له حرمته وقدره عليه الصلاة والسلام، ولا يكون ذلك حاملا للإنسان إلى ماذا؟ إلى الغلو فيه، لأن بعض الناس يهلك من جهة التعظيم، لأن بعض الناس يهلك من جهة التعظيم، أي يزيد في التعظيم القدر المناسب فيقع في الغلو المذموم، فيقع في الغلو المذموم. ولهذا ينقل عن أحد السلف ولعل عبد الرحمن بن مهدي قال أو عبد الله بن مبارك قال وهل هلك من هلك إلا من جهة التعظيم، وهل هلك من هلك إلا من جهة التعظيم، يعني كثير من الناس إنما كان هلاكهم من جهة التعظيم. فتجد بعض الناس يريد أن يعظم الرسول عليه الصلاة والسلام فيعطيه من الصفات ومن الخصائص ما لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى فيقع في الهلاك، وربما يقع في الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. لأن من أعطى مخلوقا شيئا من خصائص الله أو شيئا من حقوق الله تبارك وتعالى فقد اتخذ ذلك المخلوق شريكا لله. ولهذا لما سمع عليه الصلاة والسلام رجلا يقول ما شاء الله وشئت غضب، وقال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. ولما سمع الأنصارية تقول وفينا رسول الله يعلم ما في غد غضب، وقال لا يعلم ما في غد إلا الله. وينقل عنه في هذا الباب نقول ولما قال الرجل إني أستشفع بك على الله وأستشفع بالله عليك غضب عليه الصلاة والسلام وقال سبحان الله، الله أعظم من ذلك. والأحاديث عنه في هذا المعنى كثيرة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام من النصيحة له أن يعظم وأن يحترم وأن يقدر التعظيم والاحترام اللائق بمقامه، لا أن يعطى من باب التعظيم والاحترام شيئا من حقوق الله أو شيئا من خصائص الله. أقرأ مرة في كتاب أو في مجلة أبياتا من الشعر في الثناء على النبي عليه الصلاة والسلام، بدأ الأبيات بقوله هو الأول والآخر محمد، هو الظاهر والباطن محمد. يا سبحان الله، محمد عليه الصلاة والسلام كان في كل مرة إذا أوى إلى فراشه يقول اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين واغنني من الفقر. فهو عبد فقير إلى الله سبحانه وتعالى. فليس من تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام في شيء أن يعطى من خصائص الله أو أن يعطى من حقوق الله تبارك وتعالى، فهذا شرك بالله وداخل فيما حرمه الله في قوله فلا تضربوا لله الأمثال، وفي قوله فلا تجعلوا لله أندادا، وفي قوله ولم يكن له كفوا أحد، وغيرها من الآيات. وهو أمر لا يرضاه الرسول عليه الصلاة والسلام، بل أنكره عليه الصلاة والسلام أشد الإنكار، وغضب ممن فعله أشد الغضب. قال وتوقيره وتبجيله والتمسك بطاعته. والتمسك بطاعته أن يكون متمسكا ومحافظا على طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وطاعته من طاعة الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومعصية الرسول عليه الصلاة والسلام معصية الله، لأنه مبلغ وما على الرسول إلا البلاغ. فمن أطاعه فقد أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله. ولهذا من النصيحة له عليه الصلاة والسلام أن يتمسك العبد الناصح بطاعته عليه الصلاة والسلام. وقد جاء عنه في الحديث الصحيح أنه قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فمن النصيحة له عليه الصلاة والسلام أن يطاع. قال وإحياء سنته، أيضا هذا من النصيحة له عليه الصلاة والسلام، أن يسعى العبد في إحياء السنة. وكثيرا ما تمات السنة في كثير من البلدان والأصقاع والمناطق، ولا يكون عند الناس منها خبر. فإحياء السنة حيث البلد الذي ماتت فيه السنة، هذا من النصح للرسول عليه الصلاة والسلام. هذا من النصح للرسول عليه الصلاة والسلام أن يعمل الإنسان في بلده أو في منطقته على إحياء السنن الثابتة الصحيحة عنه صلوات الله وسلامه عليه. وليس من النصيحة له صلى الله عليه وسلم في شيء أن تحيي البدع أو أن تشهر البدع. وبعض الناس في بعض المناطق يستميت في نشر البدعة ويستميت في رد السنة. إذا وجد شخصا يريد أن يحيي سنة في بلده استمات في ردها، وخاصة إذا كانت هذه السنة الثابتة الصحيحة تخالف الذي هو عليه وتصادم الذي نشأ عليه، فتجده يحارب السنة ويعاديها. فمن النصح له عليه الصلاة والسلام إحياء سنته. وقد قال عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام الدال على الخير كفاعله. فإذا أحيى العبد سنة جهلت أو نسيت أو درست في البلد وعمل بها الناس، يكتب له أجر جميع العاملين بها. وأيضا إذا عمل بعمل هؤلاء آخرون وآخرون إلى ما شاء الله، كل ذلك يكتب في حسناته. ولهذا أعمال الأمة كلها في ميزان حسنات النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه الإمام الأول والهادي الأول والداعي الأول صلوات الله وسلامه عليه لهذه الأمة، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لهم من ذلك النصيب الأوفر. تميم بن أوس الداري رضي الله عنه روى هذا الحديث فكتب له أجره وأجر من عمل به إلى أن تقوم الساعة. ومجلسنا هذا داخل في ميزان حسناته وفي ميزان كل من نقل هذا الحديث وشرحه وبينه ووضحه للناس. قال وإحياء سنته واستشارة علومه ونشرها. هكذا في كتابه رحمه الله صيانة صحيح مسلم المطبوع. وفيما نقله عنه ابن رجب قال استثارة علومه علومها ونشرها، استثارة علومها ونشرها، والمراد أن تحيا علوم السنة النبوية وأن يعمل على نشرها بين الناس بكل مجال. وفي زماننا هذا تيسرت ولله الحمد مجالات كثيرة جدا لإحياء السنن ونشرها، تيسرت تيسرا عظيما من خلال الكتب والرسائل والمطويات، ومن خلال الأشرطة الصوتية، ومن خلال أيضا الرسائل، رسائل الجوال المحمول وغيرها من الوسائل الكثيرة التي تهيأت الآن لنشر سنة النبي عليه الصلاة والسلام بين الناس. قال ومعاداة من عاداه وعاداها وموالاة من والاه ووالاها، بمعنى أن تحب النبي عليه الصلاة والسلام وتواليه، وتحب سنته عليه الصلاة والسلام وتواليها وتوالي من والى السنة، وأيضا تعادي من عاد النبي عليه الصلاة والسلام وعاد سنته، فيكون حبك في الله وبغضك في الله. تحب الله عز وجل وتحب نبيه عليه الصلاة والسلام وتحب دينه وتحب سنته عليه الصلاة والسلام وتحب من أحبها، وأيضا في المقابل تبغض من أبغض الدين أو أبغض سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أو عاداها أو كان حربا عليها. فمن النصيحة له عليه الصلاة والسلام معاداة من عاداه وعاداها، من عاداه أي عاد النبي عليه الصلاة والسلام وعاداها أي السنة، وموالاة من والاه أي والى النبي عليه الصلاة والسلام ووالاها أي والى السنة، والتخلق بأخلاقه، والتخلق بأخلاقه أي مجاهدة النفس على التأدب بآداب الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وكما قال عليه الصلاة والسلام وقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وجاء عنه الأحاديث الكثيرة في بيان الأخلاق والآداب الكاملة، وكان صلوات الله وسلامه عليه أحسن الناس أدبا وأكملهم خلقا. وليس في الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة خلق ولا أدب إلا والنبي صلى الله عليه وسلم حققه على أتم حال وأرفع مقام، فكان صلوات الله وسلامه عليه أكمل الناس خلقا وأدبا، وقد أثنى عليه رب العالمين بذلك قال وإنك لعلى خلق عظيم، فذكر جل وعلا خلق النبي عليه الصلاة والسلام مبينا لعظمة خلقه صلوات الله وسلامه عليه. فمن النصيحة له عليه الصلاة والسلام أن يتأدب المسلم بآداب الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يتخلق بأخلاقه. وأهل العلم كتبوا في ذلك كتبا نافعة، من أوعبها وأوسعها وأحسنها كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. فقراءة هذا الكتاب أو غيره من كتب أهل العلم لمعرفة أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام وآدابه الكاملة من أجل أن يعمل بها العبد وأن يأتسي به عليه الصلاة والسلام في تلك الأخلاق، هذا داخل في جملة النصيحة له عليه الصلاة والسلام. قال والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه. قال ومحبة آله وصحابته، ومحبة آله وصحابته، هذا أيضا من النصيحة له عليه الصلاة والسلام، أن يكون محبه الناصح له محبا لأصحابه ولآل بيته الذين نصروه وعزروه وآمنوا بالنور الذي أنزل عليه صلوات الله وسلامه عليه. وبهذا يعلم أن من كان في قلبه غل لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فهو في الحقيقة ليس ناصحا للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا أيضا مراعيا لحقه صلوات الله وسلامه عليه، لأن الصحابة هم أنصاره، هم الذين عزروه ووقروه، وهم أول من آمن بالنور الذي أنزل عليه عليه الصلاة والسلام، وهم الذين شهد الله لهم بالفضل والخيرية وأخبر عن رضاه عنهم ورضاهم عنه وعدلهم سبحانه وتعالى في كتابه. فمن كان في قلبه غل تجاه الصحابة أو يتحرك لسانه بالطعن في الصحابة أو في بعض الصحابة فهذا ليس من الناصحين لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولقد تكاثرت عنه الأحاديث في بيان فضل الصحابة ومكانتهم ورعاية حقهم والتحذير من الوقيعة فيهم أو سبهم، ومن ذلكم قوله عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وقال عليه الصلاة والسلام إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، أي لا تخوضوا في الصحابة بشيء من الثلب أو الوقيعة أو الطعن أو نحو ذلك. فمن النصح للنبي صلوات الله وسلامه عليه أن يعرف للصحابة قدرهم ومكانتهم، وأن يكون القلب سليما تجاههم، وأن يكون أيضا اللسان سليما، كما قال الله جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وفي الآية دلالة على أن أهل الإيمان حقا وصدقا هم الذين سلمت قلوبهم وألسنتهم تجاه الصحابة. سلامة القلوب دل عليها قوله ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وسلامة الألسنة في قوله ربنا اغفر لنا، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال ومحبة آله وصحابته، أيضا محبة آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة قدرهم وما أكرمهم الله جل وعلا به من الصحبة والقرابة. وقد أوصى عليه الصلاة والسلام بآل بيته وبحفظ حق آل البيت، أوصيكم الله في آل بيتي، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام الأمر بحبهم وأن حبهم من حبه عليه الصلاة والسلام. فمعرفة فضل وفضائل آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة أقدارهم ومنازلهم ومكانتهم هذا كله داخل في النصح للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وأهل السنة والجماعة هم أعظم الناس رعاية وقياما بحقوق آل بيت النبي وحقوق أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهم أبعد الناس في هذا الباب عن الغلو والجفاء، أبعد الناس عن الغلو والجفاء، لأن هذا الباب زل فيه طائفتان، طائفة غلت في آل بيت النبي وجفوا في حق الصحابة، وطائفة أخرى غلوا في بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وجفوا في حق آل بيته، والحق قوام بين ذلك. الحق هدى بين ضلالتين وحسنة بين سيئتين. الحق أن نعرف للجميع أقدارهم ومكانتهم دون غلو أو جفاء ودون إفراط أو تفريط. قال رحمه الله تعالى: ونحو ذلك، أي من الأمور المتعلقة بالنصيحة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: والنصيحة لأئمة المسلمين، أي لخلفائهم وقادتهم، ومعاونتهم على الحق. والنصيحة لأئمة المسلمين، أي لخلفائهم وقادتهم، معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف، ومجانبة الخروج عليهم والدعاء لهم بالتوفيق وحث الأغيار على ذلك. ثم ذكر رحمه الله تعالى النصيحة لأئمة المسلمين. بين أولا ما المراد بالأئمة. قال: لخلفائهم وقادتهم. لخلفائهم وقادتهم. ثم بين النصيحة لهؤلاء كيف تكون. قال: معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه، أي في الحق، معاونتهم على الحق، أي إذا اتجهت همتهم ورغبتهم وعزيمتهم للعمل بالحق يعاونهم عليه ويسد من أزرهم، وإذا أمروه بفعل شيء من الحق أطاعهم، لأن عليه السمع والطاعة بالمعروف، فإذا أمروه بمعروف وبحق لزمه أن يطيعهم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر الله عز وجل بطاعة أولي الأمر إلا إذا أمروا بمعصية، فإذا أمروا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال: معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه، أي في الحق، وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف، أن ينبه الولاة والخلفاء والقادة برفق ولطف، وأن يكون أيضا هذا التنبيه سرا كما دلت على ذلك بعض النصوص والآثار، أن يناصحهم سرا بينه وبينهم برفق ولين، لا بالتشهير ولا بالتعنيف ولا بالتأليب ولا بالشوشرة وإثارة الفوضى، وإنما ينصح لهم وينبه لهم وينبههم برفق ولين، فهذا من النصيحة لهم. قال: وتذكيرهم برفق ولطف. قال: ومجانبة الخروج عليهم، أي أن يحذر أشد الحذر من الخروج على ولاة الأمر ورفع السيف ونزع اليد من الطاعة والافتيات على ولي الأمر، فهذا كله من الغش وليس من النصيحة في شيء. قد قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ولزوم جماعة المسلمين، والنصيحة لولاة أمرهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالنصح لولاة الأمر هذا ينبغي على المسلم ألا يكون في قلبه غل تجاه هذا الأمر، بل ينبغي عليه أن تسمح نفسه وتلين بذلك. ولهذا قال: مجانبة الخروج عليهم. مجانبة الخروج عليهم أي أن يكون على حذر من أن يقع في هذا الأمر، أن ينكث البيعة أو أن يفتات على ولي الأمر أو أن ينزع اليد من الطاعة أو أن يرفع السيف، فهذا كله خلاف النصيحة المطلوبة لولاة الأمر المنصوص عليها في هذا الحديث العظيم. قال: والدعاء لهم بالتوفيق. من النصيحة لولاة الأمر الدعاء لهم بالتوفيق، أن تخصهم بالدعاء، أن يوفقهم الله، أن يصلحهم الله، أن يهديهم الله، أن يسددهم، أن يلهمهم الصواب، أن يعيدهم من الانحراف والضلال، أن يجنبهم بطانة السوء، وأن يرزقهم البطانة الناصحة، هذا كله من النصيحة لهم. ولهذا نقل عن بعض السلف مثل الفضيل بن عياض أنه قال: لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام. يعني لو قيل لي لك دعوة واحدة مستجابة، يقول: لدعوت بها للإمام، يعني ما أخص نفسي بها، أجعلها للإمام. لماذا؟ قال عبد الله بن المبارك: من يقدر على هذا إلا مثلك. يعني هذا أمر عظيم ما أحد يقدر عليه، وإلا لو قيل لأحدنا لك دعوة مستجابة، اطلب شيء أنت مستجاب، تتجه همته لأشياء خاصة به هو، إما دنيوية أو أخروية. لكن أن يتجه الإنسان هذا الاتجاه العظيم بأن يدعو بالشيء الذي هو صلاح للأمة، لأن صلاح الراعي يثمر صلاح الرعية، وتنتفع الرعية غاية الانتفاع من صلاحه، وفساده أيضا فساد للرعية ومضرة على الرعية. ولهذا من النصيحة للإمام أن يدعى له، أن يدعى له، يقال: اللهم اهده، اللهم أصلحه، اللهم وفقه، اللهم سدده، ونحو ذلك من الدعاء الدعوات النافعة. ولهذا قال بعض السلف: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة، لأن من النصيحة الدعاء للسلطان، الدعاء للسلطان، الدعاء له أي بالهداية بالتوفيق. لكن إذا وقع السلطان في ظلم، ظلمك أو ظلم غيرك، ليس معنى أن تدعو له أن تقول جزاه الله خيرا، يعني يظلمك وتدعو له بهذا الدعاء، ليس هذا هو المراد، أو تقول بارك الله فيه، وإنما أنت تقول: اللهم اهده، اللهم دله للصواب، اللهم وفقه للبعد عن الظلم، اللهم سدده في رأيه وأقواله وأعماله. تدعو بهذه الدعوات التي فيها نفع له وللأمة وللناس عموما، هذا مقتضى النصيحة. قال: والدعاء لهم بالتوفيق، وحثوا الأغيار على ذلك، أي أيضا تحث الناس على هذا الأمر، أن يكونوا ناصحين لولاة الأمر غير غاشين لهم، داعين لهم بالخير والتوفيق والسداد. نعم. قال: والنصيحة لعامة المسلمين، وهم هاهنا من عدا أولي الأمر منهم، إرشادهم إلى مصالحهم، وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم، وستر عوراتهم، وسد خلاتهم، ونصرتهم على أعدائهم، والذب عنهم، ومجانبة الغش والحسد لهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكرهه لنفسه، وما شابه ذلك. ثم ذكر رحمه الله تعالى النصيحة لعامة المسلمين، وبين أولا من المراد بعامة المسلمين. قال: وهم هاهنا من عدا أولي الأمر منهم، لأن أولي الأمر لهم من النصيحة شيء مخصوص، خصهم النبي عليه الصلاة والسلام بشيء من النصيحة زائد على غيرهم، وهو حق لهم، وهو جزء من الدين الذي صدر النبي عليه الصلاة والسلام الحديث به. وعامة المسلمين هم من عدا أولي الأمر منهم. ثم بين رحمه الله كيف تكون النصيحة لعامة المسلمين. قال: إرشادهم إلى مصالحهم، إرشادهم إلى مصالحهم، أن يكون عاملا على الدلالة على الخير، وإيصال وهداية الناس إلى مصالحهم ومنافعهم الدينية والدنيوية. قال: إرشادهم إلى مصالحهم، وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم، أي أيضا هذا من النصيحة، أن تسعى في تعليم الناس أمورهم الدينية والدنيوية، ولا سيما أيضا إذا استشارك واستنصحك، ولا يكون تعليم لأمور الدين إلا بعلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، لأن من دعا بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، فمن النصيحة لهم أن تعلمهم إذا كنت ذا علم، وإن لم تكن ذا علم فأحلهم إلى أهله. إياك أن تعلمهم بدون علم، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أرشد إلى غير رشد فإنما إثمه على من أرشده. فتتحمل إثم ما أرشدته إليه بغير علم. فإذا كان الإنسان على علم وبصيرة يعلم، وإذا كان على غير علم يحيل إلى أهل العلم وأهل الفقه في دين الله تبارك وتعالى. قال: وستر عوراتهم. أيضا هذا من الأمور المطلوبة، لا ليس من النصيحة أن يفضح الإنسان إخوانه أو يهتك أسرارهم أو يفشي أسرارهم أو نحو ذلك، بل أن يستر عورات إخوانه إذا رأى عيبا أو زلة أو خطأ، يستر عورة أخيه ولا يهتك ستره ولا يفضحه بين الناس، فهذا ليس من النصيحة في شيء. وكما أنه هو في نفسه لا يحب أن تهتك عورته وأن يفشى سره وأن يشاع خطأه في الناس، فينبغي عليه أن يكون كذلك في تعامله مع الآخرين. وسد خلاتهم، أي ما يكون عندهم من عوز أو حاجة أو نحو ذلك، يسد ذلك بقدر استطاعته وبحسب وسعه. قال: ونصرتهم على أعدائهم. قال عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ونصرة الأخ المظلوم واضحة، ونصرة الظالم أي بكفه ومنعه عن الظلم. قال: والذب عنهم. هذا أيضا من النصيحة، ذبك عن عرض أخيك المسلم ودفاعك عنه ورفعك الغيبة عنه ومنعك من إيذائه أو الإضرار به، هذا كله من النصيحة لإخوانك المسلمين. قال: ومجانبة الغش والحسد لهم. قد قال عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن الحسد، قال: لا تحاسدوا. والحسد هو تمني زوال النعمة عن من أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بالنعمة، ولهذا قيل: الحاسد عدو نعمة الله على عباده. فمن النصيحة للإخوان ولعموم المسلمين عدم الغش وعدم الحسد، وأيضا البعد عن الخصال الأخرى التي جاء النهي عنها: لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تناجسوا وكونوا عباد الله إخوانا. يبتعد عن الغيبة وعن النميمة وعن السخرية وعن الاستهزاء وغير ذلك، هذا كله من النصيحة لعموم المسلمين. قال: وأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكرهه لنفسه، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وسيأتي هذا الحديث عند المصنف رحمه الله تعالى. قال: وما شابه ذلك، أي من الخصال والأمور الداخلة في النصيحة للمسلمين. وبهذا ينتهي كلام الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى، وهو كلام عظيم في شرح الحديث وبيان مضامينه. نعم. قال: ثالثا مما يستفاد من الحديث: الأول، بيان عظم شأن النصيحة وعظيم منزلتها من الدين. ثانيا، بيان لمن تكون النصيحة. ثالثا، الحث على النصيحة بالخمس المذكورة في الحديث. رابعا، حرص الصحابة على معرفة أمور الدين، وذلك بسؤالهم لمن تكون النصيحة. خامسا، أن الدين يطلق على العمل لكونه سمى النصيحة دينا.